حدثنا محمد بن خالد المقدمين قال حدثنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الله وشيخنا وتعاظيم. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن خالد المقدمين قال حدثنا محمد بن سلمان عن ابيه عن رقبه بن مثقله عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابي كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتل الخالد تبع كافرا. شكل رقبه حديث ابي بن كعب عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: غلام الذي قتل الخالد تبع كافرا كتب عليه انه يكون كافرا. ولهذا قتله لئلا يشقي ابويه. هذا من العلم الذي خفي على موسى واوقاه الله جل وعلا في هذا الصبر. فان الصبر فعل امورا ثلاثه عظيمه. الاولى خلق السفينه، هذا انفاق للماء. الثانيه اعظم من الاولى وهو قتل الغلام. وقتل الغلام انفاق نفسه بما اوحاه الله اليه ان هذا القران يكون كافرا ويؤذي ابويه. الثالثه انه اقام هذا الكتاب الذي يريد ان يقضى مع ان اهل هذه القريه لم يطردوا ويميزوه لان تحته كنز لهذين الولدين اراد ان يبلغ كبرهما فيقولان أمور خفية التي سبق بها علمه وخص بها بعض عبادة وصبر. ولهذا قال: إنما أوتيته عن سمعنا. قال: ما تعرفه عن سمعنا. إنما هو من أمر الله. وهذا فيه دليل على أن الصبر كان نبيا لا أنه ولي. ويعجب أن عامة الصوفية يعتقدون أن الصبر وليا ولا يعتقدونه نبيا. لما؟ ما السبب يا ترى؟ أنت علي لماذا يعتقد الصوفية أن الصبر وليا وليس بذلك؟ فيها حكمة، لأن الصوفية عندهم الأولياء خير من النبي، الولي أعظم من النبي. ولهذا يقول صاحب عقيدة ختم النبوة، صاحب عقيدة ختم الولاية، كتاب ختم الولاية وهو الحديث الكبير، يقول: مقام النبوة في منطقه وين الرسول ودون النبي. عندهم الأولياء أعظم من النبي، لهذا يؤثرون على أن الصبر والصبر الصالح هو نبي، ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا يكون بعده، لأن بقاءه بعد النبي يعارض عقيدة ختم النبوة بنبي عليه الصلاة والسلام. إشكال في Thank you. يعلم ما يكون، نحن لا نعلم ما يكون. ولذلك نسلم لنا الدوام من الزوجات من العيال من الاعداء من اخر ما يدري انه بعد ان يكتب لي غدا شكل الله ليس مباقي على فقره وما دمت فجاه ما يكون مجتمعا بخطر علم العبد تسال نظره. حدثنا المقدمي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن علان عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابي كعب رضي الله تعالى عنه نقل الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتل ابوه طلع كافرا القى الله تعالى على ابويه محبه منه. نعم محبه فضله جدا الله سبق في علمه ان اليهود كافر طاغيه ولو بقي كذلك فهو ماته فما كفن ابويه وبه ماله فكانت اقل مصيبه ان يكون دوره صغيرا اعظم ان يموت وهو في كبر يتبرع ابواه. في الحديث الذي كتبت في روايه الصحابي عن الصحابه وروى ابن عباس الحديث عن ابي بن كعب رضي الله عنه. نعم باب ذكر اخذ ربنا ميثاقا من عباده. حدثنا ابو تعالى بن حماد النصي عن مالك بن انس عن زيد بن ميسره حدثني قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهوره ذريته فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عنها فقال ان الله تعالى خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال اردت هؤلاء الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته فقال خلقت هؤلاء النار بعمل اهل النار يعملون. قال الرجل يا رسول الله فيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خلق الله تعالى العبد الجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل اهل الجنه واذا خلق الله تعالى العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من عمل اهل النار فيدخل النار. قال حديث جليل هو بعدي رحمه الله في قوله باب ذكر امر الله ربنا ميثاقا من عباده اي من عباده المكلفين. والميثاق الذي اخذه الله منهم هو شهادته بان الرب معبود كما في آية سورة الإنسان من غد العراق وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته أي أخذ الميثاق من الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعد. هذا الميثاق عند السناب من الحق فالاستيانة في هذا يعني أنه غير واقع وغير حق منه القاعدة أن عدم العلم ليس يكون العدم الاستيانة في الحقائق. وهذا الميثاق بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر حديث عمر وهو أن مسلم بن يسار لم يسمع من بينهما واسطة وعرفت الواسطة برجل بن نعيم بن ربيع الأوفي لكنه مجهول في حاله ومجهول الحال حديثه محل الاعتبار قد جاءت الشواهد مسح الله ظهر ادم بيمينه اذا فيها اثبات الفعل لله المسح اثبات اليمين ومسح الله ادم بيمينه فاستخرج الذريه وهذا مما سبق في علم الله بانهم يقولون في الجنه واولئك يقولون في النار فنسال الله ان نكون من اهل الجنه وان يعيذنا بوجه كريم من عذابه وسخطه وعقوباته من النار. نعم قال رحمه الله تعالى سمعت سعيد بن ابي جبار رضي الإنسان تسلحوه ورأي فيه أن يستتابوا وأن يتابوا وأن يقتلوا في دعم القدرية. لماذا؟ أنه رأي فيه أن يستتابوا وأن يتابوا وأن يقتلوا. هذا يقول الإمام مالك بالناس لأن القدرية نفوا علم الله ونفوا كتابه وإذا نفوا علم الله ونصفوه بالجهل فهؤلاء المستتابون في تنقطع المعدة بين وبين الخلق. من يستفيد حاكم الشرع من الامر فان تابوا ورجعوا اندفع عقلهم لفعل ذلك يرجعون عنها وان اصابوا الطبيبين وقد قتل عبد الملك بن مروان معهد لاخراج الجمل وقتل بانتاج القدر وقتل وليد بن وليد بن مسلمه أو مثلا في عند الملك قتل وإلى دمشق لما عاد إلى إنهاء القدر. قال الشافعي الكريم ناظر القدرية بعلم إن أقروا به المسلمون من جهة الكفر. وهذا الاستفهام يا إخواني أصل متفق عليه في إرشاد الأحكام عن شافعي عبد الملك. فإن الاستفهام قبل معنى وإن هذا وإن صح يرى فتح السيف على رأسه فضلا بعد نظر بعد نظر يصير على رأسه. وعن علي رضي الله عنه استتاب من أنه ثلاثة نظر خذ الأقاليم في سبع كتب ويوقف فيها النار ويوقفهم عليها أن يرجعوا في اليوم الأول أثر ولا أن والنار تحت يغدده بإرفاع كثير في اليوم الثاني كذا ومثال ثلاثة ومن بعض العلماء أن الاستتابة تركع ثلاثة في اليوم الرابع هنا استتاب فأبوا أمر مولاه عمر أن يلقيه في النار قال رغبة المشهورة إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا في قطيع عظيم إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا الجشنان يدعوكم براءة هذا أصل الكتاب وإنما حضرهم عليهم بالنار لعبودي ما قال وشلع عنا التوحيد فغار رضي الله عنه على دين الله وعلى ربوبيته. ابن عباس رضي الله عنه لما بلغ الرسول عليه قال رحمه الله ابا الحسن لو قتله بالسيف كان اولى فانه لا يعلم ذلك الا ربه. بلغ ذلك علي وصدق ابن عباس وقرر ولكن اخذت علي حليه على توحيد الله عز وجل. حدثنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سمعت مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يسأل عن تزويج القدرية فقال والعبد المؤمن خير من المشرك. عدى القدرية من هؤلاء المشركين أو من هؤلاء المشركين لا يزوج بإنكاره قدر الله جل وعلا. والتفصيل القدرية كتاب أنكر المراتب الأربعة العلم والكتاب والخلق والإرادة والكفار ربوبية القدرية. فإن أنكروا مرتبتين أقاموا بالعلم والكتاب وأنكروا الإرادة والخلق فالرب لا يقدرون ذلك إلا أن يتفرغوا. هذا هو المستقر عند علماء السلف. نعم حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا مالك بن انس عن عمه ابي سعيد بن مالك قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدريه طبع او استتاب فان تاب والى قتل. قال ابو سعيد وذلك رايي. قال مالك وذلك رايي. هذا راي العلم فان عمر بن عبد العزيز لما وجد خلافا في هذه المده اليسيره حصل فيها شيء عظيم استتابة غيلانة المشرك بالقدر وناقشه وناظره ورجع غيلانة وظن عمر انه يرجع الى المقاصد وهدده قال كعلمه ان غيلانة ترجع الى المقاصد رجع في هذه مسألة من عبد الملك قبض عليه الفقير. نعم. حدثنا مسيس بن واضح قال سمعت علي بن بكار يقول كان العبد يبعث الي بالماء فاجره في سبيل الله فيقول لا تعط قدريا منه شيئا واحسنه قال لي ولا يقولون العبد فانه لا يصوم. عبد الله بن عمر ان الائمه التابعين وعلماء كان يبعث بالمال يفرق في سبيل الله ويقول يعني ابن بكار لا تعطي قدريه منه شيئا لغموص بدعه قال لا يقولون معكم انه لا يصوم لوجود هذا القارئ يفكر في قضاه الله وقدره. حدثنا محمد بن مسلمة المبارك حدثنا قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد يعني أبا عليه بن هنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن معين بن ربيعة الأودي قال مسلم سألت معين عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره ذريته قال معين كنت عند عمر رضي الله تعالى عنه إذ جاء رجل فسأله عنها فقال عمر رضي الله تعالى عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فسأله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى آدم فذكر نحو حديث مالك. نعم هذا فيه بين الواسطة بين مسلم بن يسار وعمر ونعيم وقطيعة الأوفي. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا جرير بن حاتم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ الله تعالى ميثاقا من بني ادم صلى الله عليه وسلم بنعيمان. بنعيمان او بنعمان؟ المشكور بدنيا بنعمان. نعمان وين؟ عند جنوب عرفات الجبال جنوب عرفات تسمى جبال نعمان وكذا اوديتها ولهذا قال في نعمان وفي نعمان قبل عليه الميثاق وفي عرفات تعرف ادم في حواء لما انزل الى الارض سميت عرفات هذا الاسم. أخذ الله تعالى ميثاق الله آدم صلى الله عليه بنعمان يعني عرفة فأخرج من جلده كل ذرية ذرعها فنثرهم بين يديه كالذبل كلهم مثلا ومثلا. نعم نثرهم بين يديه كالذبل كلهم مثلا أي مثل هذا الذرع بكثرته. من هذا يقول الناس ان اولاد الرجل في قدره واولاد المراه في قدرها. نعم. قال لست برجل قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المقيم. وهذا حديث ابن عباس شاهد من حديث عمر بن الخطاب السابق الى ابن الميثاق. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا قيس بن محمد بن كلبي قال حدثنا عقبه بن المسيب عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن هنيه بن قيس عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لما خلق ادم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله فقال هؤلاء اصحاب اليمين وهؤلاء اصحاب الجنه وهؤلاء اصحاب الشمال وهؤلاء اصحاب النار. ثم ركع في صلب ادم وهم يتناسلون على ذلك الان. وشاهدكم كما سبق ان اهل الجنه علمهم الله وعينهم هم اصحاب اليمين. واشكال في هذه الرواية أنها بفضل أنها بفضل والسلام قال حدثنا عبد المزيد بن بدعان قال حدثنا يوسف بن مروان عن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان هذه الايه الكريمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول من جحد ادم ان الله تعالى لما خلقه من السحاب فاخرج منه ما هو من دوائه فاخرج منه ما هو من دوائه الى يوم القيامه لأن آدم نسي فليس الذرية ولا يطلق النسيان على الكفر لهذا قال عليه الصلاة والسلام نسي آدم نسي الذرية متى نسي آدم أن يقول لما عهد الله عليه أن لا يأكل الشجرة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ونسي له عنه الذرية أنتم أتذكر ما تلعب بك لم يكن يذكر هذا هو وجود الإياه نسيان الإياه نعم هذا العهد الذي أخذه الله هو إقرار بالربوبية والوحدانية وهو يعني الكفر يبقي الكفر حتى غير عندما تغير لأن معنى الإقرار بالربوبية والوحدانية هو الإيمان هو الإسلام وكالكفر لكن الفطرة غير متغير غير متكدر يقولون لو سلم أن مولودا يولد ويخبس عن الجن وعن الشياطين وعن المغيرات المخدرات فما شاء مؤمنا بالله كما في المثال مؤمنا بالله لكن يكبرها هذا التغيير من الجنس ومن الجن حدثنا يحيى بن محمد بن سهل قال حدثنا حيان بن هلال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا مبارك بن صباح قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب عن الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى ادم وملكه وفي هذا الشاهد الذي قرأ الشاهد من قبل من أحاديث ابن عباس وعمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه نعم حدثنا المكاتب قال حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن سعيد المنصوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله قال بيده وهما مخلوقتان قل ايهما شئت يا ادم فقال يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركه ثم بسطها فاذا فيها ادم وذريته واذا كل انسان منه عنده عنه مكتوب هؤلاء في يده اليمين المخلوقه هم اهل الجنه لا تقل بيده ممن امن في قوله يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة أي مستويتان بالفضل والشرف والمزية فلا فضل اليد على الله تبارك هذا معنى قوله وكلتا يدا ربي يمين وهكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقد وقع المستند الوحيد المسجد بعد نعم باب ذكر أصحاب الكفار الذين يملكون صغارا وآباءهم كفار. هذه المسائل متعلقة بالقدر. ما حكم أصحاب الكفار؟ قال المشركين الذين يملكون صغارا قبل الغلو وآباءهم كفار. وما علاقة هذا القدر؟ لأن الله سبق بعلم مثال هؤلاء. هذه المسائل التي فيها إشكال لكن السنة والحمد لله تأثرت. فإن هؤلاء أطفال المشركين والكفار يعاملون في معاملة الدنيا معاملة الكفار بالموت ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ويورث منهم آباءهم يتعاملون في أحكام الدنيا معاملة الكفار يبقى الحكم الأخرى منهم من مات الأطفال المشركين قبل الذنوب لأن ما قبله هو الذنوب والشكر اختلف العلماء فيه عن عشرة أبواب الحق أن أبطال المشركين كالمجاهدين المشركين الذين يجنب وقام الملوك إلى أن يترجلون لأن المجنون ما هو مكلف كأهل الفترات وهم الذين يشفعون الرسل أو كانوا بين الرسل في الفترات الرسل أن هؤلاء يمتحنون امتحان صعب يوم القيامة إن نجحوا فيه فهم جنة وإن لم ينجحوا فهم نقصان. ما هذا الامتحان؟ اختلف فيه الرواية مما علق في ذهنه الإنسان أنه يوقد له النار عظيم يوم القيامة فيؤمر بتقحمها الولود فيه يأمره الله بذلك. من اتسر أمر الله ولد فيها فينا الجنة ومن أتى وعصى ولد فيها أمر الله فينا الله أعلم هذا الامتحان هذا أرجح أن يقال في هذه المسألة. وابن القيم وصبر رحمه الله غير موضع منها في آخر ثلاث الهجرتين. حدثنا أبو بكر عن أبي شيبة قال حدثنا هشام عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن فرسان عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعلي بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار المشركين مبيتون فيهم النساء الصبيان فقال من هذا الحديث صعب جدا لديه صعب بن جثامة للسادات قوما يروي عنه عباس حديث الصحيحين. صعب بن جثامة الذي اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي فرده النبي عليه لما كان محرما فراى وجهه متغيرا فقال يا صعب انا لم نرد عليك الا لان احرق لأن معنى معنى الصلاة والسلام أن الصعب أصاده لأهله رسول الله وبهده فلن يقبل الصعب عن الصعب بن جثامة هو رابي حديث روى أحمد وغيره في الدجال روى الإمام أحمد وغيره عن صعب بن جثامة الليلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الدجال حتى يذهل الناس عن مثله يذهل ما ينسون مثله ولا يقوم بالدجال حتى تترك الائمه الخمر مع المنازل كيف لا تتاكد من يهدد منه فعندئذ يخرج في غرفه الرشد والحديث ما قاله كان في مقام كله شاهد في صحيح مسلم ان الله سبحانه الطويل طويل يقول عليه الصلاه والسلام انه يخالف كل بين الشباب والعراق في هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام سئل عن اهل الكعبه المشركين يبينون يعني مما يوقع عليهم من يمين او يجمع عليه المرء فيه من نساء في مسلم والصبيان والصغار قال عليه الصلاه والسلام هم منهم اي حكم حكم الكفار في احكام الدنيا لانهم لا يجوز ان يقتلوا بها فإن كان قتلهم تبعا فهم من أهل يعاملون الدنيا معاملة أهله بينهم. حدثنا يقول مسلم قال حدثنا شجاع بن عن أبي زنان عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أعراض المشركين فمات منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عنه. الله أعلم بما كانوا عنه صلى مسلم. وهذا القول هو الذي جعل بعض الناس يتوقف فيه ومعنى قوله الله عنه بما كانوا عاملين لو انه توقف ولم يضره صغارا ان الله عالم بذلك وعالم بما يعمل بما سبق به علمه ولا يعرف هذا ما سبق ان وجد عنه من علم يوم القيامه ان هذا جاء في احاديث اخرى. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عطاء بن يزيد عن ابي هريرة الله عليه وسلم عن قراء المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. حدثنا القرطبي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد الزهري عن عطاء اليمين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرجح هذا السكوت عنه اخذا بهذا الحديث الغوي وبين وجهه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وهذه المساله ليس عليها كبير اثر لان ليست للعمر ولا للنصوص وانما قالوا القاده بامتحانهم لثبوتهم في روايه اخرى وإلا في الصحيحين. فهذه المسألة من مسائل العمل التي يغلط فيها على من أنزل الرسالة من المسائل العقلية التي يسوغ فيها الاجتهاد. ثبت مسائل متعلقة بالتعقيد يسوغ فيها الاجتهاد. هذه منها مسألة قال المشركين عنها تراها فليس مسألة ويتم مسألة ربه للإدراك. وأمثال مسائل عقلية سار فيها الاجتهاد حسب رواة الأدلة. وأذكر من شيخنا وعن ابن تأبيبه له أنه سئل رحمه الله عن هذه المسألة سئل عن أولاد المشركين مثلا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال له القائل استخار فيه أن تقدر في الخلاف كان يقول مسلعا عن الجالس ويقول الله على نفر عنه مسلعا الله يتبعك الله يتبعك. هذه مؤدبة لأن المؤمن يجب أن يكون وقاحا عند سنة الله الصلاة لا يتعدى عليه وإن كان الخلاف وهذا من الأدب الذي يجب أن يؤدب عليه الناس. والوقوف على سنته والوقوف على قوله عليه الصلاة والسلام ومرنا ومرر بكتاب التوحيد في حديث سعيد بن ابي هريرة أحسن أن انتهى إلى ما قد علمت. نرجع لهذا الموضوع نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا في ولايته وأن يحفظنا بحفظه ويحسن لنا الخاتمة والعافية في الدين والذكر والآخرة. وفي الغد إن شاء الله بدروسنا بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Thank you. ما طبق لها الحين تعلم عليه تعلم شو طبق اي ظهر يسجل ما طبق كذا ما عندك شيء ما شاء الله شيء ان شاء الله